عصفوري غرد بجميل الألحان وأنشد غرد يا عصفوري غرد بجميل الألحان وأنشد زقزق من فوق الأغصان حلق في كل مكان زقزق من فوق الأغصان حلق في كل مكان عصفوري لا أحبسه في قفص وأعذبه عصفوري لا أحبسه في قفص وأعذبه أنا دوما أداعبه في ود وألاعبه أنا دوما أداعبه في ود وألاعبه في ود وألاعبه في ود وألاعبه في ود وألاعبه في ود وألاعبه في ود وألاعبه في ود وألاعبه في ود وألاعبه